وطول حركة. الحق سبحانه وتعالى يعلم أن الجن كانوا يسترقون السمع، ولذلك الميزة اللي جاءت في رسالة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هو كانوا أنهم من قبل يقعدون منها مقاعد للسمع، مش كده؟ الله، فمن يستمع الآن يعني بعد ما جه رسول الله محمد يجد له شهابا وصدا. إذن سر السماء الصين كله، ولكن في أيام الجن ما كانوا بيسترقهم سر السماء الصين جله يعني معظمه، إنما يسيب ربنا يسيب لهم حاجة كده ياخدوها لقط كده من كلام الملائكة عشان ينزلوا يعملوا بها إيه يقولوها، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. يقوم أوليائهم لما يقول والله هيحصل كذا وكذا كذا، افرضنا 5% بس، يقوم يغش الناس يقولوا يا سلام ده بيعلموا الغيب، بيعرفوا اللي مش عارف الحاجة قبل ما تيجي. لكن عند سيدنا رسول الله صان الله له سر السماء كله، وإن كان قبل كده كان سر السماء أيضا مصون، ما كان اللي واقف يتلصص ده يدوب ياخد كلمة وكلمة تفوت منه وكلمتين يفوتوا منه وينزل يبشر بالكلام. فبعضه يصدق، يوم لما يصدق الناس يقولوا يا سلام ده بيعلموا الغيب، الجماعة دول بيعرفوا الغيب. فالحق سبحانه وتعالى أراد في مسألة موت سيدنا سليمان إنه يفضح الجن في هذه المسألة. فلما إيه؟ فلما قضينا عليه الموت، كلمة قضينا عليه الموت مع تفيد أن الموت قضاء، يعني لا مندوحة عليه، زمنا لا يترتب على مرض ولا على سبب، ولذلك قلنا زمان والموت من دون أسباب هو السبب، مات لأنه يموت، بس مات لأنه إيه؟ لأنه يموت. ولذلك يخاطب الأحياء بما فيهم سيدنا رسول الله يقول له إنك ميت وإنهم ميتون، قبل ما يقول على أمته ميتون يقول له هو إنك، ما شوف منزلته عند ربه قد إيه، إنك إيه ميت. وكلمة إنك ميت يعني تقول إلى الموت، مش معنى إنك ميت يعني دلوقتي، لا تقول إلى الموت. لكن اللي يموت بالفعل لا يسمى ميت، نحن ونحن أحياء ميتون، يعني ايه؟ يعني هنموت. وربنا بيجيبها كده بيقول لك دي مسألة مفروغ منها، مش حد هيخلد، وما كان لبشر من قبلك الخلد أفإن مت أفهم الخالدون. إنسان، فلما يجي يقول ميت يبقى كل الأحياء يخاطبوا بهذا، لكن حينما نريد أن نخبر بالموت حقيقة ووقوعا نقول ايه ميت ميت، يبقى الميت اللي على حقيقة الميت نقول ايه، ما نقولش ميت، نقول له ايه ميت. وما الميت الا ما الى القبر يحمل، انما كلنا ايه، كلنا ايه، كلنا ميت. فلما ولذلك الناس لما حبوا يدوك صورة حسية عن الموت قال لك اسمع، الحياة جاءتك وساعة الحياة انطلق سهم الموت معها اليك، مع الحياة ايه سهم الموت وياها كده، وعمرك بقدر سفر السهم اليك، بس امتى يوصل؟ بعد دقيقة، بعد دقيقتين، بعد ثلاثة، بعد اربعة، ما فيش، ما نعرفش دي. يبقى الموت سهم ايه مرسل، ارسل بالفعل، وعمرك بقدر سفره ايه، وعمرك بقدر سفره اليك. يبقى فلما قضينا عليه الموت يعني المسألة اللي كل نهاية كل حي، ما دلهم على موته محدش عارف انه ميت. ازاي محدش عارف انه ميت؟ لا بد انه يكون كان في حالة لا تقوم الا من الاحياء. واحنا قلنا انه هو كان من شكر ربنا وضراعة ربنا يظل عابدا لله وهو واقف، وهو فلما يقف يوم يتعب شويه، الواحد لما يقف يريح على الرجل دي شويه والرجل دي شويه يتعبوا الاثنين، يقوم يجيب حاجه جديده بقى يبقى يريح عليها لان الاثنين هيتعبوا. فجاب المنسأة بتاعته العصا ويتكئ عليها كده هو وقاعد يعبد ربنا ومتكئ عليه. الجن حتى الجن ما يخافوش الا بعينيهم، شايفينه واقف كده يجدعنوا بقى ويشتغلوا ويهموا ومش عارف ايه. قام الموت جه وهم واقفين قعدوا يشتغلوا يعني برضو بينهجوا وبرضو بيتعبوا. الله وشايفينه واقف ما يقدروش لان ربنا قال ومن يزغ منهم عن امرنا ايه نزقه من عذاب الالم محدش يقدر يعني. وبعدين طب ازاي المساله تنكشف؟ فكل ما يشوفوه واقف كده اهو ما هي طبيعته ان هو بيعبد ربنا وهو واقف كده يشوفوه واقف يقول لك ده الاسلام شوفوا كده اللي هو واقف. الله وبعدين ربنا بقى حب يخلي المساله تنتهي ويقضي بها حقيقه شغلت الناس جميعا الجن والانس يقضي بها حقيقه. ايه هي؟ قال لك الجن لما كانوا بيقعدوا يتلصصوا للسماء وياخدوا كلمه كده خطف شويه كلمه ويركبوها على كلمه تانية ويقولوها للناس فهموا انهم يعلموا الغيب. فلما قضينا عليه الموت فضل ميت وهم شايفينه ميت ويعملوا لان هي كانت عادته كده. وبعدين ربنا سلط حاجه اسمها الارضه. الارضه انتوا الناس بتفهم ايه؟ ما دلهم على موته الا دابه الارض، الارض المقابله للسماء. لا دابه الارض اللي احنا نقول الارض الفر ارض اللي بتقرض يعني دابه الارض يعني اللي ايه الارض اللي هي اللي هي العته اللي تيجي في الخشب. العته ما شفتوش عته في الخشب؟ في عته في الخشب تقعد تاكله كده ايه اسمها الايه الارضه. والفعل منها ايه؟ ارضت تأرض ارضا زي ضرب يضرب ضربا. يبقى الارض معناها ايه؟ اللي هو ايه ارض الفار. يقول لك الفار ارضه تبقى الارضته هي التي جت للايه للمنسال اللي هي العصايه من تحت وقعدت ايه تنخر فيه. لما نخرت فيها اختل التوازن، اختل التوازن ولذلك عبر عن اختلال التوازن والوقوع القسري الذي لا نظام له بقوله فلما خر. وخرور الشيء ملوش نظام بقى. لما خر السقف قال له نظام دي تنزل الاول ولا دي خر قصر. ولذلك لما جه فخر راكعا واناب يعني ساعه ما الحكايه جت كده ام ايه من غير ما ينظم الحكايه بقى ويحط ايديه كده ويسند. ده دليل على سرعه الاستجابه، سرعه الاستجابه. فلما خر ايه اللي حصل؟ عرفنا انه مات. الجن والانس عرفوا الحكايه دي. يبقى الجن ما امتزوش بحاجه. تبينت الجن لما خر تبينت الجن. ايه اللي تبينته؟ انهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في العذاب المهين. المده اللي فاتت دي وهو واقف وهم عمالين ايه؟ يشتغلوا. انفضحوا امام نفسهم. هم كانوا فاهمين انهم بيعرفوا الايه؟ اللي بيعرفوا الغيب. يقولوا لا ده انتوا كنتوا بتعرفوا حاجات كده خفافه كده وتقعد ايه تقولوها، انما لو كنتوا بتعرفوا الغيب صحيح كنتوا عرفتوا ان مين؟ ان سليمان ايه؟ مات. ولما يموت تقوم نقول له خلاص بقى اللي احنا كنا مسخرين له ايه؟ ويروحوا كانهم برضه بيتعبوا ولا ما بيتعبوش؟ برضه بيتعبوا يطرأوا عليهم ما يطرأوا على كل حي من التعب في الايه؟ بالعمل. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابته الارض يعني اللي بتقرب ارضا تاكل من ساته. من ساه كلمه مساه اخر، والمنساه هي العصايه اللي الواحد يجيبها عشان يذكر بها الهوام، يذكر بها كلب هيعضه، يذكر بها كده يعني ياخروا عنه كده يردعوا كده وياخروا عنه. كان دي كلمه يذكر بها هذه الاشياء ويجعلها ياخرها عنه هي دي اللي سيدنا موسى هيقول فيه ولي فيها ايه؟ هو قال ايه؟ عصايا اتوكأ عليها واهش بها على غنم. اهش بها على غنمي يعني الغنم اللي هو راعي بيرعى. وما بعث الله نبيا الا رعى الغنم. وما دام يرعى الغنم، الغنم فيه صغير وفيه ايه كبير. الكبير يقدر يمد بوزه وياخد الايه ورق الشجر وياكله. طب والصغير ما يقدرش يمد الحكايه دي. شوف شوف الراعي وظيفته ايه. قام قال ما احنا نجيب العصايه ونضرب الشجره نقوم ننزل الايه الورق، يقوم الورق ينزل على الارض يقوم الصغير يلاقي ايه يجي تحت بطن امه وتحت بطن ابوه كده وايه يا سلام. واهش بها على ايه على غنمي. وساعه ما يهش بها الهش مش هيبقى له بقى انضباط تنزل بين الغنم تنزل تحتها تيجي الريح تعملها كده يقوم الايه الصغير يلاقي في اي وقت ايه يلاقي الايه يلاقي الاكل بتاعه. ولكن سيدنا موسى لقاه طول قوي طول الكلام مع ربنا لان ربنا قال له وما تلك بيمينك يا موسى. ما هو قال لك ما هو اصل ربنا برضه طول وياي. هو لو كان يعني عايز يقصر الكلام وياي كان يقول ما بيدك يا موسى انما ما تلك بيمينك. كم يقول له ما تلك بيمينك يا موسى. اما هو ربنا اداه له شويه طول كده فانسه بان يطيل الانس. قال هي عصاي. طب بالله هي لها لازمه؟ ولم يقول لك مين اللي عندك تقول لي هو محمد؟ طب مين اللي عندك تقول لي محمد؟ أم قال هي دي تبقى هي ولا هاش لازم هي عصاي. طب هو لك بتعمل بها ايه؟ اتوكأ عليها. قال لا طب دي ذاتي وبرضو يعديها لغنوة اهش بها على غنم وبعدين لا اطولها اول مع ربنا. قال ولي فيها قال يعني اختصر ولي فيها ايه ولي فيها مقاربه ايه. فسؤال ازاي دي؟ قال لك يا اخي واحد يكلمه ربه يقوم يأثر الكلام كلمة وغرض غطاه مش ممكن ده لازم يطولها قوي شويه بس هو زودها بقى يعني شويه. فهي دي وليه فيها مقارب اخرى اللي هي ايه المنساء اللي جايبها صاحبنا دي. فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الله اكن العمل اللي بيعملوه كان عمل ايه بمشقه واهانه لانهم بياخدوهم هم فاهمين انهم هم جنس تسامى على مين؟ على الجن تسامى على الانس بدليل ان ابوهم قال زمان انا خير منه خلقتني ايه من نار وخلقته. فهم فاهمين برضو انهم هم ايه مميزين. فلما يجي واحد من الانس يسخرهم عشان يعملوا له يبقى ده عذاب لهم ولا لا؟ افرض انه عذاب عمل غير مرهق بدنيا انما يرهق نفسي ولا لا؟ ان الجنس اللي كان بيقول انا خير ومش عارف ايه وبيتجاهل مش عارف ايه عمال بيخدم الايه. طب العذاب المهين طب كيف يكون رسول واللي يبقى معاصره وبيخدمه يبقى في عذاب مهين؟ قام قال لك اصلك انت خدت الشبهه دي من قوله الجن وظنيت ان الجن كلهم كانوا مسخرين لادم. لا ده ايه ثانيه شرحت ان من الجن. الجن دي جاي عشان انه مستور الفعل ما تشوفوش انما هو قال ايه والشياطين كل بناء وغواص. يبقى اللي كان مسخر له مش المؤمنين اللي كان مسخر له الايه الشياطين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا ايه عملا دون ذلك. يبقى اذا الجن جاي علشان انه سات مستور انما اللي في العذاب المهم مين اللي هم الشياطين اللي ايه. فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. مع كون جلالة قدر سليمان عند ربه وبعدين قال خر خر يعني زي ما يكون حتة جماد ايه ووقعت عشان يقول له ان الروح التي انفخها فيك هي التي تجعلك. انما ساعة ما تسلب تبقى زي حتة العصاية وتبقى زي الحجرة وزي الطوبة وزي. ولذلك احنا قلنا من عظمة الروح في النفس عظمة الروح انها بمجرد ما ربنا ياخد سره في هذه المادة ينسى اسم صاحبها. اول حاجة. وبعدين يسموه الجثة. اسمه راح فين؟ صاحب الكذا وصاحب الكذا والباشا والبيه والمش عارف. يقول لك الجثة عملوا فيها ايه؟ الجثة بقى جثة بس. اهي دي جثة زي ايه؟ والقينا على كرسيه جسدا تسميه جثه. ويا ريتها تفضل يقولوا عليه الجثه ده بمجرد ما يحطوه في النعش ما يقولوش عليه جثه. يقول لك الخشبه فين؟ استنى الخشبه لا لا لا لا. وبعدين يروحوا لامينه قلب الله الا الجليل. قال لك اه هنا خلاص انتهت المساله. الحياه وربنا مكرمها بالروح وصاحب سره فيها خلاص. انتم كنتوا عايزين الماده بتاعتكم خلوها لكم ولا تستطيع انكم تخلوها. واعز واحد له واحب واحد هو الذي يسرع في ايه في انه دفن. ليه؟ قال لك لانه يخشى أن تظهر له رائحة يشمها الناس فيبقوا متأذيين منه. فالحبيب يقول لك لا داري دي قبل ما يتعفن قبل ما يعمل. الحبيب يعمل كده. نعم. أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا أي ما مكثوا وظلوا في العذاب المهين. الإهانة دي نقول يمكن ما يتعبوش ده جن ما بيتعبوش. نقول له المهين لهم منهم إيه؟ كانوا فاهمين أنهم خير من مين؟ خير من الإنس. ثم بعد ذلك ينتقل الحق إلى قضية أخرى لها ارتباط بسليمان. ما هو واحد يقول لك إيه يا أخوانا قال لي من سليمان وجاب لي في اليمن في سبأ وجاب. قال لك ما هو أصل لسليمان أبرز قصة في الإيمانيات والعقائد مع بلقيس ملكة سبأ. فيبقى في مناسبة ولا لا؟ زي ما جاب قصة داود بعد إيه منيبين خر راكعا وإيه وأناب. للإنابة جاب قصة داود وبعدين برضو جاب قصة مين؟ سليمان برضو للإنابة. فكان لما ذكر الإنابة هناك عشان يشجعه يقول لهم الرسل اللي أحسن منكم نابوا إلى الله وتابوا إليه. ليه ما تعملوش كده؟ فيبقى كل حاجة يجيب لها حاجة عشان تلضم بس إيه بيتي ودي طب. إيه اللضمة بتاعت القصة بقى بتاعت سبأ؟ هي دي إن سليمان له مع ملكة سبأ إيه قصة، وقصة طويلة تتصل بالعقيدة وتتصل بأن سر الله في كونه يقدر عليه الحيوان، والعقيدة معروفة حتى للجمال لأن الهدهد هيقول له أحط بما لم تحط به. إيه الديمقراطية دي يا أخو؟ مع إنه شوف حاتم قد إيه يقول له أحط بما لم تحط به، مع إنه الأول كان بيهدد لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. وبعدين بقى تذكر إنه نبي وإنه لازم يتأخذ البينة الأول أو لا يأتيني بسلطان مبين. شوف التراجع ازاي. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. سبأ اسمه روح رجل، كان اسمه عمرو ابن عامر ويلقبونه بمزيقياء، وابوه واحد اسمه ماء السماء. يبقى سبأ هو عمرو ابن عامر اللي كانوا بيقولوا عليه مزيقياء وابوه ماء السماء. هذا سئل عنه رسول الله قال فروة بن مسيك رضي الله عنه سألت رسول الله عن سبأ فقال هو كذا وكذا وكذا وكذا، وكان له 10 أولاد كل ولد منهم عمل قبيلة لوحده، واحد اسمه أزد، واحد اسمه كندي، واحد اسمه مزحك، واحد اسمه أشعرون، واحد اسمه أنمار، واحد اسمه غسان، وواحد اسمه إيه عاملة، وواحد اسمه لخ، وواحد اسمه جتام. الله، كل دول أسماء ولاده كانوا 10، 6 منهم راحوا اليمن و4 راحوا الشام. الستة اللي راحوا اليمن عاشوا في اليمن وخدوا الخير وبتاع اللي كانت عاملاه مين بلقيس. بلقيس فكرت مرة في إن المطر بينزل ولكن لما بينزل الأرض بتتشربه وبيسيح كده في الجديان، عايزة تحبسه اللي بنعمل اللي هي فكرة الخزانات. فجاءت بين جبلين زي احنا ما عملنا في السد العالي، وراحت بين قطاع كده وخلت الوادي اللي بين الجبلين يحجد المية، وعملت لها عيون تاخد منها تفتح العين على قدر الحاجة والضرورة زي احنا ما بنعمل دلوقتي بالقناطر والبتاع والحاجات اللي زي دي. وبعدين قعدوا يزرعوا بقى، ولذلك كانوا يسموه اليمن الايه اليمن الخصيب واليمن السعيد، لان بقى اشياء فيه نعم كتيرة وبتاع وحاجات زي دي. طيب على الاول، بعدين سبأ ده واحدة عرافة اسمها طريفة. عرافة يعني كانوا يروحوا لها يحتكمون إليها، زي ما احنا نقول ده فلان ده ابو العريف، كل واقفين على حاجة يروحوا يسألوه. فراحوا سواء كانت كهنة أو امرأة حكيمة أو امرأة لها رأي وبتاع وحاجات زي دي، فأخبرته ان السد الذي بنته بلقيس هيخرب والماء هيغرق الدنيا، فانت تفر من هنا الان وتطلع لبره الحجاز. فطلع واحد راحوا غساسنة الشام ومنازلة العراق، وجماعة راحوا المدينة اللي هم قبيلة أنمار، والجماعة راحوا الأردن اللي هم أزد عمان، كل واحد راح له في إيه في حتة، وانتشروا في الجزيرة. أدي قصة مين؟ قصة صاحبه. لقد كان لسبأ، وسبأ مدام اسمه واحد تقوم القبيلة تسمى بإيه؟ باسمه. بقت القبيلة تسمى باسمه، ثم يتعدى الاسم القبيلة يتعدى إلى المكان. يبقى الأول كان اسم واحد، وبعدين بقى علم على إيه؟ القبيلة، وبعدين بقى علم على إيه؟ الحتة اللي ساكنين فيها الناس، الناس دول. فالله بيقول إيه؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم، الحتة اللي ساكنين فيها، إحنا عارفين إن مسكنهم مكان السكن. مكان السكن ده مرة يقولوا سكن، ومرة يقولوا بيت، ومرة يقولوا منزل، كل حاجة لها إيه؟ فمأخوذ من سكنة. ليه؟ لأن السكن الإنسان بياخده عشان يرتاح فيه من حركة الحياة والعمل، يوم يسكن إليه ويطمئن. ولازم يسكن في حتة فيها مقومات الأمن، ما يسكنش في حتة كده يعني، لازم يسكن في. ولذلك أول سيدنا إبراهيم ما راح على البيت العتيق، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. الله، ده بيقول له أنا يعني أسكنت ابني وأمه في حتة ما فيها الزرع، والزرع أول مقوم من مقومات الحياة، ودم ما فيش زرع يبقى ما فيش مية، يبقى ما فيش فيها من مقومات الحياة إلا إيه؟ إلا الهوى بس. ولذلك ستنا راحت كده وكده عشان تدور بس على حتة فيها مية، ولا حتة فيها شجرة عشان تعرف ان فيها مية، ولا الغرق الى اخر القصة. يبقى اسكنته يعني جعلتهم متوطنين هنا قاعدين. الفرق بين المسكن والمنزل ان المنزل قد تنزل فيه مرة وبعدين ما تنزلش فيها، وعامل للطوارئ كده تبقى تنزل فيه. ولذلك في غزوة بدر ابن المنذر قال له ايه؟ أمنزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب؟ قال له لا، الرأي والحرب. قال له لا، نعمل كذا ونعمل، يبقى منزل تنزل فيه يعني حتى عاملها أنت كده زي استراحة، إن شئت نزلت، إنما سكن استقرار. بيت ملاحظ فيه البيتوتة، والإنسان لا يأخذ نومه على حق إلا في مكان يأمن فيه. إنما كان يخاف، وإن كان جعان ما ينامش، وإن كان خايف ما ينامش. يبقى معنى بيتوتة يعني إيه؟ مطمئن جدا على إن ما حبيش حد يهيجه ولأنه شبعان على الأول. يبقى المسكن. ولذلك إحنا هناك كنا قلنا الحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن يقطع بني إسرائيل في الأرض قال إيه؟ وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. لما يجي المستشرق يقول الله، الله يقول لهم اسكنوا الارض، ما هم كانوا فين؟ طب ما هم كانوا في الارض برضه. شوف الاستدراك، يقول لك اسكنوا، انا ما تقوليش اسكنوا الارض، لانه انت بتقول لي انا ساكن قاعد في الارض، ما انا كنت فين؟ ان انت تقول لي اسكن القاهره، اسكن طنطا، تاخد لي حته من الارض وتعينها لي وتقول لي بلاش دي اقعد فيها، انما اسكن الارض. طب ما هو في الارض، ما فهموش عن الله، لأن الله يريد أن يقطعهم كما قال وقطعناهم في الأرض أمما. يبقى أنتم ملكوش مسكن مخصوص ولا وطن مخصوص، انساحوا في الدنيا في الأرض كلها. يبقى مسكنكم فين؟ الأرض، ملكوش وطن، بدليل وقطعناهم في الأرض أمما، مش كده؟ يبقى الآية أنتم مش فاهمين بس عن الله، أدي معنى إيه؟ اسكنوا الأرض. فإذا جاء وعد الآخرة اللي هي جت في أول الصورة، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه إيه؟ طب إذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم ويضربكم الضربة القاضية يعملوا فيكم إيه؟ كانوا إزاي يروحوا وراكم في كل أمة وكل دولة؟ ما يقدروش، لازم يجمعكم، جئنا بكم لفيفة، حطناكم في حتة مخصوص عشان تبقى الضربة موجهة إلى مكان محدد في زمن محدد. نعم.

أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ برضو أثبت لهم إيه؟ حراسة بقى. أنت تحرط بس، إنما اللي يزرع مين؟ الله. اللي يزرع ربنا. هنا كله من ربنا، ما لهمش عمل فيها خالص أبدا. ومدام ربنا خصها بالجو الجميل، قال لا حر ولا قر، أدي واحدة، ولا سآمة ولا مخافة ولا زهد في نعمة لتكريرها، لأن فيها ألوان شتى من الفواكه، تأكل النهاردة دي وتأكل النهاردة دي وتأكل النهاردة دي. يبقى كل عملك مش عشان تنتج ما تستمتع به، كل عملك أن تشكر ليزيدك ربك من الخير فيها. ومدام الشكر تبقى هي دي الحكمة، حكمة العبد مع مولاه. ولذلك ولقد قلنا زمان ولقد آتينا إيه لقمان الحكمة. طب الحكمة إيه يا رب؟ أن اشكر لي. الحكمة أنك تشكر، لأنك لما تشكر ربنا يعمل إيه؟ يزيدك. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. طيبة يعني إيه؟ يعني تعطيك طيبة الأشياء بدون منغصات فيها، لأن في أشياء تعطيك طيبا تهنأ به ولكنها تتعبك فيما بعد. ولذلك ربنا يجي في الأكل يقول كلوه هنيئا مريئا. الله، هنيئا مريئا. طب هنيئا ما تكفيش؟ قال لك لا، لأن الواحد منا مثلا لما يجي يأكل يقول لك هتلاقي شوية شطة، شوية مش عارف هل يحط شوية كمون ويعملها بقى كده عشان إيه؟ يستمخ منها، يبقى كلا هنيئا. انما بعد شويه كده ربع ساعه بعد ما تجاوزت كده قول هات يا واد الفوار، هات يا واد بتاع الحموضه، لا تبقى انت اكلتها هنيء صحيح، انما بس مش مريء. فبلده طيبه يعني هنيئا ومريء، ما فيش فاعل. ليه؟ لانها من رزق ربنا بدون عمل. لكن لما بيتدخل بقى الانسان وبيعمله ومش عارف ايه وبتاع، زي احنا ما تدخلنا في نجيب المبيدات ونجيب الكيماوي ونجيب مش عارف ايه، وبعدين ابتدانا نضج منه ونعزو كل الامراض الى ايه؟ لاننا لو سبناها ارض بماء من السماء كده تطلع حاجه كويسه. ولذلك يقول لك ما عدناش بنستلذذ لا بخضار ها ولا بلبن. ليه؟ لانك انت دخلت ايامتك في عطاء الله. لو انت خليتك كده يعني مؤدب كده وحترجع عنها. ولذلك دلوقتي المترفون في اي مكان والمثقفون والعالون والفلاسفه يقول لك لازم يمر عليه يومين يبعد عن الدوشه اللي عملتها الحضاره دي في اشعاعات كهربائيتها وفي الميه اللي يرى الملوثه وفي الجو اللي مش عارف ايه واللي، ويروح يبعد كده في ايه في حته يعيش كما يعيش راعي الشاة فيها، ده على الفطرة السليمة اللي هي ما فيش فيها صنعة. لأن آفة الصناعة أن تعرف شيئا ويغيب عنك أشياء. مهم أول ما جم عشان يحاربوا دودة القطن عندنا قالوا الديدي تيجي خلاص ما عادش لنا، وقعدوا يبخوها ديدتين. بعد شوية لقينا الدودة بقت كيفة ديدتي ولا عادش بتفيد. وبعدين اتنقلت سمومها في المية وفي المشية وفي المش عارف ايه، وموتت ابو اردان وموتت الطيور وموتت مش الله الله الله الله. يبقى ايه؟ موتت كل حاجة الا الدودة، الا الدودة ده بقت، بقول لك بقت كيفة، كيفة نعم كيفة الدودة دلوقتي. الله، ربنا بيقول ده البلده دي ما فيهاش حاجه من دي، يعني لا تلوث بيئه ولا بلده ايه طيبه. وشوف بقى اذا كان البلده اللي هي المكان الجماد الساكن موصوف بانه هو طيب، يبقى اللي عايش فيه ايه؟ يبقى اللي عايش فيه عايش في بيئه طيبه، يبقى طيب ولا مش طيب؟ يبقى طيب. وعايز ربنا قال كلوا من رزقه. طب افرض يا سيدي إننا عايزين نوسع المعنى شوية، قال لك كلوا من رزقه، إياك أن تغتر بأنها أصبحت مملوكة لك وبتاعتك وتنسى اللي اديها لك وتفتكر إن لك أنت إيه. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه إيه، أن رآه استغنى. يبقى ربنا لما قال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، له طلبين اثنين، ان تأكل على انه من رزق الله، واوعى تفهم انك اصيل في المسألة تنك تاكل ايه ده من مين؟ من عطاء الله، وبعدين تشكر لله هذه الايه النعمة. هناك كان تكلم عن ايه الشكور، وقليل من عبادية الايه الحمد لله، ما قالش وقليل من عبادية الشاكر، انما قال وقليل من عبادية، والشكور مبالغة في الشكر، مبالغة في الايه الشكر، او قيل الشكور هو الذي يشكر على النعمة ويشكر الله على ان ألهمه ان يشكر النعمة. يبقى عمل الشكر كم مرتبة؟ مرتبتين اثنين. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. بلدة طيبة دي في امور دنيانا، قالوا ربنا هيتجاوز عنكم ان حصل منكم حاجة ولا هفوة، الطيب تعدل الى الاخرة، وقال ورب ايه ورب غفور. فاعرضوا، تبقى اعرضوا على في امرين، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، يبقى اعرضوا، اعرضوا عن واحدة وسابوا واحدة، ولا اعرضوا عن المأمور به، عن المأمور به، يبقى ما كلوش من رزقه، كلوه من شطرتهم. ادي اول خيبة. وبعدين اترفتهم النعمة، لان فيه ترف فلان اي تنعم، وفيه اترف فلان اي غرته النعمة. ولذلك هناك واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا ايه، وبعدين قال الذين اترفوا، مش ترفوا، اترفوا يعني الترف انك تتنعم بس، انما ما تطغيكش النعمة. واول طغيان لها ان تنسى من انعم، ثاني طغيان ان تقول انها بشطرتي، يقول لك لا، تبقى انت اعرضت عن الايه عن المسألة. فاعرضوا اي اعرضوا ان يأكلوا من رزق الله، واعرضوا عن شكر الايه الله. فاعرضوا. آية في القرآن هناك، ضرب الله مثلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وضرب الله مثلا إيه قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يبقى إذن، ولذلك هناك برضو سيدنا نوح، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء إيه ماء غدقا. يبقى إذن شكر النعمة والاعتراف بأنها كلها منسوبة إلى الله، تبقى أنت عملت صيانة النعمة، صيانة النعمة، وعملت كادر لاستزادة الله في النعمة عليك، لأنه يقول لك ده فلان ده ما بينساش الجميل، إنما طب خلي واحد يعمل جميل في واحد كده وينساه، البشر منك، ولكن ربنا برضو ما إيه ما بيظنش. فأعرضوا. كلمة الإعراض تعطي شيئا فوق الإهمال وفوق النسيان، لأن الإعراض إنك أنت تديله إيه، تديله جنب كده. ولذلك حتى في بعضنا كده، لما واحد يكلمك ولا أنتش عاجبك كلامه ولا وقفته، يقول له اديني عرض كتافك، مش بنقول كده، اديني إيه عرض كتافك. فأعرضوا. ولذلك وإلى